سنم عتيري يتلي وريطافني من توكل سوت الموت عتيري يتلي وريطافني من توكل سوت الموت هاي سريه وسنم ركس برغي الاحكام ما دردكي وسنم عتيري يتلي وريطافني من توكل سوت الموت صغيس ركاك ايدي تصاد سركنتي وين وا تليت غلب رجامي على نوري لي تسلو متا رجل جيبي بانور كنت وفي غادي سورا نسا املك سيراك ايدي تحلو تسا تسوليلت تلي وريس ندام وسمامي واخا كاسا والغا ضلبي ودانيك في غادا سادي سورا نما كي حنا كي دون توريس نساتي سوف نسا ورابري غادي يتفلتي للا ساتا فوكتا يكود غيد مقرني تلي تاتا ما يردي هاي اسري وسن منكي صبر غي الحكام ما درد كي وسن ما دايري هذا اللي وريد طافني من توكل سود الموت سن ما دايري هذا اللي وريت طافني من توكل سوت الموت وراقري غادي يتفلتي في الاسد فوكتا يكون غيض مقرني تلي تاتا ما يردا يخوف سيدي كم يخكا ولي يورنو لينوا شمع غلقن بيلا رفلا صلا غيم الطونا اللي غسون رقانتا يضرد وقير والنينو يوتي صلى حمسا يمون لك عزيزة وفلة بنسيتا في فوتا غمغ دغنك أو رختي لا سنر تخمي مغا يسون فواتي الشن غير متنسني ويطي تسا توفن تييد أتيري خايا ونطي التوصي هاي إسري يوصن منكس برغي الحكام لما أدرد وخصن ما دايري هذا اللي وريت طافني من توكل سوت الموت هاي اسري وخصن منك صبر غير الحكام ما درت فيه وخصن ما دايري هذا اللي وريت طافني من توكل سوت الموت يسول فوادي الشن دير مفنصني ويدي تصا فهمتي يد أتيري خايا ونطي الطوصة أدم دادرغي خفت نتار نتسوى في منا إما ودميات اللي تشوشي تاسمتا من ريقتا المرحبا هذوري نقولا باسا نوكو سودنا ولا العقل هاني خصاني نقول الشر شدنا أسيد ووابيف الشريفيين وفي الغاري الماء هيس برغك ايدي تصرف ما تسن انو ندا اسيد سيغاج نوي ملاغا ونتو لا تسنوا مناخدمو باسر كيغو في غسافاري نوا مناخدمو باسر كيغو في غسافاري نوا ينسي سمسيني خطوفة تسنو تسنسي هاي ازريكي وصن مركي صبر غي الحكام ادرد كيغي وخصن ما تيري وخصنم عتيري هذا اللي وريت طافني من توكل سوت الموت مثل وسنيات مثل حبيبي غلان هاد ودا ديران فولك ينسيني غيتا هز ودا ديران غلما حل زوباني رجل دي فلوان أدير باتنا دونتي زينا بليا أمين دوسة لقاتل تحبي بغلان مطل بير بطير رأس نسخن قروسان تنى وريده لدفن تحبيبي حنان شرينا بوردان أبو الشمس زواكي يسمع ذاك كان أدير باتنا دونتي زينا بليا أمين دوسة لقات تحبي بغلان أبو الشمس زواكي يسمع ذاك كان هاللحم هذا ولدور يستريك مخديدي نوان جنيات يا خيا درنوان الدشي انا الدوري غما يسميت نغنسان ادير باتنا دونتي زينا بليا امين دوسة لقات تحبي بغلان الظلبة وانت داوي تكاد غمان ايدي سيموري غما واكل غدي رفان